بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 37، وصلنا إلى الباب 38. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. هذا شرط وجوابه موجود في عنوان هذا الكتاب، وذلك لأن التحليل والتحريم هو حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد، فمن حلل أو حرم شيئا من غير دليل من كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. الذي يحلل ويحرم بدون دليل لا من كتاب ولا من سنة جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى، ومن أطاعه فقد أشركه مع الله في التشريع. وليس في الآية التي سيوردها المصنف هنا ذكر للأمراء، وإنما هو إشارة إلى قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هذا النوع في هذا الباب هذا ما يسمى بشرك الطاعة، شرك الطاعة، لأن العبادة معناها طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني يعمل بالأوامر ويترك النواهي. ومن ذلك من مسائل الطاعة مسألة التحليل والتحريم. التحليل والتحريم داخلة في العبادة، داخلة في العبادة، بدليل قوله تعالى: لما ذكر ما يفعله المشركون من استباحة ما حرمه الله من الميتة التي حرمها وهم يستحلونها ويقولون هي الأولى بالأكل من المذكاة، لأن المذكاة أنتم ذبحتموها وأما الميتة فالله سبحانه وتعالى ذبحها. المهم تلقوا هذه المقالة من المجوس، من المجوس عبدة النار، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا وغيرها: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فطاعة العلماء والأمراء شرك بالله سبحانه وتعالى في مثل هذا، في تحليل ما حرم الله، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. فإن كان الذي أطاعهم الذي يطيع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، إن كان يعلم أن هؤلاء العلماء والأمراء يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله فهو مشرك شركا أكبر، إذا كان يعلم ويعلم أنهم خالفوا هؤلاء العلماء والأمراء فهذا مشرك شرك أكبر مخرج من الله. وإن كان يعتقد أن هؤلاء الأمراء حرموا هذا الشيء بدون دليل ولكن أطاعهم وهو يعلم أن كلامهم غير صحيح وأن فعلهم غير صحيح وأن حكمهم غير صحيح، هذا شرك أصغر، شرك أصغر. وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم عنهم شيء، لا يعلم عنهم شيء، فهذا يعتبر إيش؟ جاهل، يعتبر جاهل وهو معذور. أما طاعة العلماء في غير معصية الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة تنقسم إلى قسمين: في معصية الله وفي غير معصية الله. في غير معصية الله تطيع الأمير والعالم، هذا واجب. دليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا واجب. وطبعا في غير معصية الله سبحانه وتعالى، في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وأولي الأمر في الآية ذكر العلماء أنها قيل هم الأمراء وقيل هم العلماء، والصواب أن الآية تشمل العلماء والأمراء، لأن العلماء يحكمون بشرع الله والأمراء ينفذون شرع الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الجمع بين الطرفين الأمراء والعلماء. فنقول خلاصة الكلام أن طاعة ولي الأمر ليست محرمة بالإطلاق ولا جائزة بالإطلاق، لا نقول أنها محرمة بالإطلاق ولا جائزة بالإطلاق، بل فيها تفصيل. فإن كان هؤلاء العلماء والأمراء يحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله فلا يجوز متابعتهم، وإن كان هؤلاء الأمراء والعلماء يأمرون بطاعة الله في غير معصية الله فيجب إيش؟ طاعتهم، يجب طاعتهم. هذا هو التفصيل. ثم استدل المؤلف بقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك بمعنى يقرب. هنا ابن عباس أنزل هذا الكلام يعني منزل إيش؟ الغضب، زعل عليهم. جاء مجموعة وقالوا في مسألة في مسائل الحج الرسول فعل كذا وأبو بكر وعمر خالفوا في هذه المسألة، فأفتاهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لكن قال أبو بكر كذا وعمر كذا، فغضب ابن عباس. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أيهما أولى بالمتابعة، الرسول أم أبو بكر وعمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابن عباس قال لا يجوز متابعتهم لأنه يوجد دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يوشك يعني بمعنى تقرب أو يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إيش معنى حجارة من السماء؟ عقوبة، كما أنزل في الأمم الماضية عقوبة لما كذبوا المرسلين، لما كذبوا المرسلين أرسل الله عز وجل عليهم عقوبة، وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعنا كلام لشخص مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نضرب بكلام هذا الرجل عرض الحائط. ثم قال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. من هو سفيان؟ الثوري. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عجبت، عجب هنا بمعنى استنكار، تعجب استنكار، لقوم عرفوا الإسناد. الإسناد ميزة لهذه الأمة. ما هو الإسناد؟ هو أن يروي رجل عن رجل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى إيش؟ سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السند في الحديث. فيقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، يعني عندهم الإسناد وصحته، ويذهبون إلى رأي سفيان، يعني عندك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ومع ذلك تذهب إلى رأي سفيان الثوري رحمه الله، وهو من كبار التابعين، من كبار التابعين، ومع ذلك لو عارض قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم فنأخذ من؟ كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم استدل بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هنا الفتنة لها معنيان. الفتنة بمعنى، المعنى الأول هو الزيغ، بمعنى الزيغ في قلبه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه لطريق الهداية. لماذا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لا يوفقه؟ لأنه ترك السنة، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ما يوفقه. فلما زاغوا إيش؟ أزاغ الله قلوبهم. من هو الذي بدأ بالزيغ؟ هذا الإنسان هو الذي لم يطلب من الله سبحانه وتعالى بصدق أن يوفقه لطريق الهداية. لو طلب من الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يوفقه، لكنه عنده نفاق، عنده مرض، فلم يطلب من الله عز وجل صادق، فالله عز وجل أصابه بهذه الفتنة، الزيق في القلب والانحراف في العقيدة والانحراف في الأخلاق، الانحراف في الدين، هذا كله. والعقوبة الثانية أو يصيبهم عذاب أليم، يصيبهم عذاب أليم إما في الدنيا يصيبهم القتل سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين، أو يصيبهم عذاب أليم فين؟ في الآخرة، يصيبهم عذاب أليم في الآخرة إن ماتوا ولم يقتلوا ولم يحصل لهم شيء، فيعذبون في نار جهنم. وهذه الآية فيها دليل على الوعيد الشديد في مخالفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فتنة، إما أن يزيغ قلبه أو يصاب بعذاب أليم، هذا هو الذي يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا هو، أن يقع. ولذلك نرى أهل البدع لما لم يطلبوا من الله عز وجل صادقين الهداية أزاغ الله قلوبهم، فتراهم يتردون في البدعة من بدعة إلى بدعة أسوأ، حتى يمرقوا من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يمرق السهم من الرمية. وقد يقع في الشرك. والألباني رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، استدل بحديث ابن مسعود لما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حلق، مجموعات، حلقة يسبحون الله جماعي زي الصوفية، وحلقة يهللون، وحلقة يعني يحمدون الله سبحانه وتعالى. فوقف عليهم ابن مسعود وأغلب عليهم القول، قال بمعنى كلامه: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكسر. ثم قال لهم، يعني بمعنى الكلام: هل أنتم على ملة أهدى من أمة من ملة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه الحلق ما رأيناها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر ما رأيناه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. المهم، قال الراوي في آخر الحديث، قال: ولقد رأيت هؤلاء أصحاب الحلق يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. ذكر وطاعة، لكنهم إيش؟ على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف الراوي ذكر حاجة أو فائدة مهمة: ولقد رأيت هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. الشيخ الألباني استدل من هذا الحديث، قال: وهذا فيه دليل أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة. يعني شوفوا لواحد من أهل البدع في هذا الزمن رجع وتاب، نادرا نادرا أن يتوب، ولذلك يتردى من سيء إلى أسوأ، ومن بدعة إلى شرك بالله سبحانه وتعالى. هذه هي الفتنة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قالوا عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: أحبارهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما معنى أربابا؟ يعني يطيعونهم من دون الله. الأحبار، الحبر يطلق على العالم، يطلق على العالم من اليهود، ورهبانهم من إيش؟ من النصارى، من النصارى. فالله عز وجل يبين أن الأمم الماضية اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله، يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، لم يتبعوا التوراة والإنجيل. المهم، عدي بن حاتم فهم من هذه الآية أنها العبادة التي هي الركوع والسجود والذكر وإلى آخره. قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال: هذا هو المعنى الثاني، شرك الطاعة، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. فقال فتلك عبادتهم. ولذلك الآن نرى أهل الحزبيات، الجماعات، جماعة الإخوان وجماعة التبليغ والصوفية وغيرها من الجماعات، يتبعون من؟ هل يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم أم يتبعون مرشديهم ومنظريهم وعلماءهم؟ ما يتبعون. تأتي إلى الحزب وتقول له هذا الدليل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني الحديث صحيح في البخاري ومسلم، وتذكر له الحديث، يقول لك لكن سيد قطب قال كذا وكذا، لكن حسن البنا قال كذا وكذا، لكن فلان قال كذا وكذا. سبحان الله، آتي لك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال فلان وعلان، فين؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر، هذا هو. ولذلك هؤلاء يتبعون أحبارهم ورهبانهم، يتبعون علماءهم. المرشد لو يقول لهم فجروا في أنفسكم يفجرون. داعش الآن يبايعون خليفة غير معروف عندهم، ما أحد قد شافه، لكن يقول لهم فجر في المساجد، ادخل في المسجد والناس تصلي فجر فيهم. وبعدين وزيادة على ذلك يتعطر ويتطيب قبل أن يقوم بهذه العملية تفجير، ويدخل المسجد الناس صلون عبادة، يعني موحدين. طيب لماذا لا يذهب إلى الكفار ويفجر فيهم؟ لماذا؟ هذا هو الفهم المنكوس الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الطاعة العمياء، هم ينتقدون على حكامنا وعلى ولاة أمرنا ويقول هؤلاء عندهم شرك القصور، شرك القصور عندهم شرك. طيب وهم وقعوا في شرك الطاعة، الطاعة العمياء، تأتي وتقول الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تذكر لهم أدلة ومع ذلك لا، يقول لك هذا أقرب طريق إلى الجنة، تفجير في النفس. هذا هو التحليل والتحريم، ما أحل الله سبحانه وتعالى وما أحل الله. فالشاهد على أن هؤلاء انتكست فطرهم، والسبب في هذا ابتعادهم عن العلماء، ابتعادهم عن العلماء. فيستفاد من هذا الباب أولا تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وأنه إذا استباح ذلك فهو الشرك، فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن لم يستبحه فإنه يعتبر معصية وهو من الشرك الأصغر. أن طاعة ولاة الأمر والعلماء في غير معصية الله سبحانه وتعالى واجبة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نطيع الملك مدام عندنا هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مدام عندنا الصلوات تقام في المساجد، مدام عندنا شرع الله يطبق، هذه كلها الحمد لله موجودة، لماذا نخرج عليه؟ لماذا يعني نؤلب الناس عليه؟ لماذا؟ هذا هو. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثالثا في قول ابن عباس أن قول العالم إذا خالف قول رسول الله فإنه يجب الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرجل أو العالم قد يخطئ، لكن إذا أخطأ اجتهد هذا العالم، لكن المقصود مو علماء أهل البدعة، المقصود بهم علماء السلف، فإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد وخطأه مغفور له. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، ولذلك يجب متابعته. أيضا يؤخذ من كلام الإمام أحمد أن الذي بلغ رتبة الاجتهاد، العالم الكبير الذي يعرف صحة الأسانيد وصحة الأحاديث ولا يقلد، هذا أولا لا يجوز له أن يقلد هو غيره لأنه مجتهد، بل يجب عليه الاجتهاد للتوصل إلى الحق بنفسه. السبب في ذلك أنه وصل إلى مرتبة الاجتهاد، لكن نحن مثلا العوام العوام يقلدون أوثق العلماء، عالم ثقة، عالم سلفي، عالم يعرف الأحاديث ويعرف الفقه ويعرف هذه الأشياء، تقلده. إذا ما تعرف تميز بين الأدلة ولا شيء تقلد هذا العالم. لكن طالب علم إذا كان يستطيع أن يميز فليجتهد، أما المجتهد فهذا درجة عالية. أيضا يؤخذ من هذا أن صحة الإسناد دليل على صحة المتن. إذا صح السند، سند الحديث، فالمتن ماذا؟ يعتبر صحيح، خلافا لمن قال من العقلانيين أن صحة الإسناد لا يدل على صحة المتن. هذه طبعا فلسفة وليس عليها دليل، والإسناد كما قلنا ميزة لهذه الأمة. يؤخذ من هذا أيضا قول عدي بن حاتم أن العبادة لا تقتصر على الركوع والسجود والدعاء وغير ذلك، العبادة قد تكون في غير ذلك، في تحليل ما حرم الله، يعني بمعنى آخر ترك الأوامر وفعل النواهي، فعل النواهي. أيضا أن من أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو تحريم الحلال أو تحليل الحرام أنهم قد اتخذهم إيش؟ شركاء مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد، وهو ما يسمى بشرك الطاعة. الباب 39 أيضا قريب من هذا الباب وسهل، باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا الباب كما قلنا له علاقة بالباب الذي قبله، ويجمعهما الحديث عن تغيير شرع الله الذي يغير شرع الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الباب يختص بماذا؟ تحاكم في الخصومات، والباب الذي قبله في التحليل والتحريم، ما هو؟ عموما في التحليل والتحريم عموما. الشاهد على أن المؤلف قال باب ما جاء في قول الله تعالى، يعني في تفسير هذه الآيات مما ذكره أهل العلم، فالشاهد على أنه قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهذا هو يعني معنى الآية، أنهم هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ما هو الشيء الذي أنزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم. وهذا فيه دليل على أن القرآن منزل أم مخلوق؟ منزل. ومن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. فالشاهد من هذا على أنه لا يجوز لنا أن نتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، سواء في الخصومات أو في غيرها، حتى على مستوى الأفراد، حتى على مستوى الجماعات. الآن أهل البدع يقولون هذه الدولة لا يوجد بها محاكم شرعية. صحيح كلامهم، صحيح، قد لا توجد في بعض الدول محاكم شرعية، قوانين، هذا كفر. لكن هم تجدهم يقعون في إيش؟ في الشرك الآخر، في النوع الآخر، يعني بمعنى أنهم لم يفهموا هذه الآية فهم العام، فيجتزئون منها، يجتزئون منها التحاكم في الخصومات فقط. لا، نقول لهم أن المقصود هنا التحاكم في الخصومات وفي المنهج الدعوي أيضا، فكيف تنكرون على هؤلاء في الخصومات وتقولون أن عندهم قوانين وضعية وأنتم وقعتم في البدع وفي الشرك بالله عز وجل؟ ولذلك نجد أهل البدع عندهم لا ينكرون على المشركين ولا يدعون إلى التوحيد، ما يدعون، فهم يحذرون الناس من شيء وهم واقعين في هذا الشيء، وهم واقعين في هذا الشيء. لكن تجد السلفي يحذر من هذه الأمور كلها، من المناهج الدعوية، من الأدب والسلوك، من الأخلاق، من الخصومات، من أي شيء، من أي شيء يحذر. السلفي يفهم هذه الآية فهم إيش؟ عام، وهذا هو الصحيح. أما نقتصر على ناحية ونسكت على الناحية الأخرى هذا لا يصح. لا يصح. نقول النواحي الأخرى دعوا الناس على رغباتهم، يا أخي كل واحد يأخذ الجماعة اللي يبغاها، جماعة الإخوان المسلمين، ويقعدون هذه القواعد، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، هذه القاعدة مصادمة لهذه الآية ولغيرها من الآيات، مصادمة مخالفة. كيف نترك الناس يعيشون في جهل؟ كيف نترك الناس يعيشون في بدع؟ كيف نترك الناس يعيشون في شرك بالله عز وجل؟ ما يجوز نسكت، لا يجوز أن نسكت، ولا يجوز أن نغفل عن هذا الأمر، ولا يجوز أن نركز على ناحية ونترك الناحية الثانية. لا، كل الأمور نتحدث فيها، في الخصومات، في العلمانية، في العقلانية، في أي شيء، في الأحزاب الدعوية الموجودة، هذه كلها، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالشاهد أنهم لم ينتبهوا إلى معنى هذه الآية. ألم ترى، يعني هذا تعجب استنكار، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت ذكره العلماء وذكره الإمام ابن القيم أن معناه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله. والطواغيت عندنا كم؟ 5، كثيرون ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، يعني يقول للناس إذا أنا مت ضعوا على قبري كذا وكذا من أجل العبادة، عبادة هذا السيد وهذا الولي، هذا طاغوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه في حال حياته هذا طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف هذا طاغوت أيضا. ومن ادعى علم الغيب هذا طاغوت، لأن ادعاء علم الغيب أو علم الغيب من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الشاهد من هذا الكلام أن من الطواغيت الحكم بغير ما أنزل الله، الذي هو موضوع هذا الباب، الذين يعني يحكمون ويتحاكمون بغير شريعة الله إلى القوانين الوضعية، قانون، دستور، هذه كلها، أو أنظمة أو عادات قبلية أو تقاليد، أو سموها سلوم، العلوم هذه يسموها سلوم أو غير ذلك، هذه كلها عادات جاهلية، عادات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. المفروض التحاكم إلى من؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ لله وللرسول. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. تكفر بالطاغوت يدخل الإيمان. ولذلك عندك من شروط أو أركان لا إله إلا الله كم؟ ركنان: لا إله إلا الله، فمن استمسك بالعروة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت أولا بدأ بماذا؟ بالكفر بالطاغوت، تتخلص من هذا الكفر. ثم قال ويؤمن بالله، لكن تؤمن بالله وباقي في نفسك حب لهذا الطاغوت، لا يكتمل الإيمان وغير صحيح الإيمان، لابد أن يخرج هذا الباطل، يخرج هذا الباطل. ثم استدل المؤلف بعد ذلك بقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا أو هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة في المنافقين، والمنافقين والمنافقون ذكر الله عز وجل عنهم في 13 آية، 13 آية في سورة البقرة تحدث عن النفاق، والكفار تحدث منه عنهم في آيتين، والمؤمنين تحدث في 5 آيات. وهذا في دليل على أن المنافق أخطر من الكافر. ليش؟ الكافر تعرف أنه كافر صريح، يعني عدو ظاهر أمامك ما يحتاج، لكن المنافق يأتي إلى المسلمين إذا كانت لهم الغلبة والانتصار فيكون مع المسلمين، وإذا كانت الغلبة للكفار ذهب مع الكفار. ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. فهنا استدل الآية بهذه الآية أن التحاكم إلى كتاب الله هو الواجب، والتحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى يعتبر إيش؟ فساد، ويعتبر نفاق. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الذي يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل يعتبر إيش؟ مفسد في الأرض. ولذلك استدل بالآية التي بعدها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من الذي أصلح هذه الأرض؟ الأنبياء، كانت فاسدة فيها فساد، لكن من يصلح هذه الأرض؟ الأنبياء ثم العلماء، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أهل النفاق يفسدونها، يفسدونها بأي شيء؟ بالتحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى القوانين الوضعية. فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نفس الآية. ثم قال بعدها: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا أيضا استنكار عليهم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، يعني لا أحد أحسن من الله عز وجل. فالشاهد على أنه قال: أفحكم الجاهلية يبغون، المراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام، كانوا في جاهلية. يعني هل تريدون أن نرجع إلى ما كانت عليه الجاهلية، التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى من الأعراف والتقاليد وغير ذلك؟ فاستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم، وأنهم كانوا يذهبون إلى السحرة وإلى الطواغيت وإلى السادة وغير ذلك. هذا نوع من النفاق، الذي يدعو إلى هذه الأمور هذا نوع من النفاق. ولذلك استنكر الله عز وجل عليهم، لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين الوضعية. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هنا قال: لا يؤمن أحدكم، هل هو يعني نفي للإيمان، ما عنده إيمان، ولا أو نفي لكمال الإيمان، يعني عنده إيمان لكنه ناقص؟ نعم، هذا هو المقصود. يعني من كان عنده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بمعنى أنه لا يمكن أن يفعل هذا من كان في قلبه شيء من الإيمان. الذي في قلبه إيمان لا يمكن أن يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، لا يمكن. لكن الذي في قلبه فساد أو نفاق أو كفر، فهذا يتحاكم إلى القوانين الوضعية. ولذلك نفى هنا نفي للإيمان الكامل، وليس نفيا للإيمان كله، كما في أحاديث أخرى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لأن المؤمن قد يسرق، قد يزني، قد يقع في حالة ضعف، ضعف الإيمان يقع في هذا المحذور. وكذلك قد يشطح الإنسان ويقع في شيء من الهوى، والهوى مأخوذ من إيش؟ من الفراغ، الهوى، لأن في الهوى فراغ، وهذا مع يعني ما يستند إلى شيء معين، ما يستند إلى شيء معين. ولذلك حتى أن الكلمة نفسها تكتب مقصورة، الهوى، يعني الشاهد تكون محبته ورغبته لله سبحانه وتعالى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لما جئت به من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك ذكر قصة حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. اليهودي قال: نتحاكم إلى من؟ إلى محمد. ليش؟ لأنه يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، لكن اليهود عندهم رشاوي، شوف فاجر، تمام، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. ليش؟ لأنه يعرف أن اليهود يأخذون رشاوي، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، إلى آخر الآية. الرشوة معناها ما يدفعه أحد المتخاصمين للحاكم ليقضي بالباطل، ليقضي بالباطل، يأخذ حق هذا أو رشوة، تمام؟ هذا أو ما يدفعه الموظف، المراجع للموظف، يقول لك عندنا المثل دهان السير، تمام، عشان تمشي المعاملة حقك، هذا هو، هذه الرشوة. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، ملعون. لكن إذا كان المقصود من ذلك إخراج الحق الذي لك وليس فيه تأثير على الآخرين واضطررت إلى هذا الفعل، كما قال شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، هذا جائز للضرورة. لكن الأصل في الرشوة أنها محرمة إذا كان فيها إحقاق لباطل أو إبطال لحق. الشاهد هذا هو أنهم يبدلون شرع الله سبحانه وتعالى بالرشاوي ويتحاكمون إلى غير شرع الله. وهذا المنافق، شوف، أشد خطر من اليهودي. اليهود فين يبغى يتحاكم؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والمنافق العكس، يريد أن يتحاكم إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشاوي. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف هذا كان مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، مؤذي، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسب ويشتم وإلى آخره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، فقد آذى الله ورسوله. فانتدب محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، فذهبوا إلى قصر كعب بن الأشرف، وكان من يهود العرب وكان له قصر كبير، فنادوه حتى خرج إليهم وقتلوه وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وارتاحوا منه، أراح الله عز وجل المسلمين من شره. المهم، على أن هذا الرجل الذي هو المنافق قال: نتحاكم إلى كعب الأشرف، ثم ترافع إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب. عمر معروف، من هو عمر؟ هو الفاروق، ما عنده إلا السيف، يتفاهم بالسيف، يعني شديد في الحق. فذكرت له القصة، فقال للذي لم يرضى، له المنافق اليهودي، قال: نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق قال: لا، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. فقال له، قال المنافق الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ يعني هل هذا الكلام صحيح؟ قال: نعم. فضربه بالسيف، يعني قطع رأسه مباشرة، لأنه كفر، لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد على أنه يجب علينا التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إليها. يستفاد من هذا الباب عدة فوائد باختصار. الفائدة الأولى: وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو مقتضى الإيمان. أيضا وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل المنازعات، في كل المنازعات والخصومات، وفي الأديان وفي الفرق وفي المنهج الدعوة وفي كل شيء. ومن لم يفعل فقد شابه اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا هو. أيضا من الفوائد تفسير معنى الطاغوت، وأن من معانيه الحكم بغير ما أنزل الله. أيضا من فوائد هذا الباب أن من اختار حكم الطاغوت على حكم الله، أو سوى بين حكم الله وحكم الطاغوت، فقد كفر وخرج من الملة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، إلى آخر الآية. أيضا يستفاد من هذا الباب في قوله في حديث عبد الله بن عمرو وفي آخر الآيات: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنه يجب على الذي يتحاكم إلى شرع الله أنه يجب على إيش؟ ثلاثة أمور. أول شيء لا يجد في نفسه حرج من حكم الله عز وجل، وأنه يجب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب عليه أن يسلم التسليم المطلق، لا يبقى في نفسه شيء. من بقي في نفسه شيء ولم يرضى هذا فيه مرض، هذا فيه مرض. ولذلك ذكر حديث عبد الله بن عمر حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أيضا استفاد من هذا تحريم الرشوة لأنها من أكل المال الباطل. أيضا في الحديث دليل على قتل المنافق، لكن من الذي يقتله؟ ولي الأمر. ولكن قد لا يقتل ولي الأمر بعض المنافقين لأنه يترتب عليه فساد أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مسيلمة الكذاب ومجموعة، لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي بن سلول في البداية، مسيلمة الكذاب وغيرهم كانوا في البداية ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه كان في بداية الإسلام، لو قام النبي صلى الله عليه وسلم وقتل هؤلاء المنافقين الناس ما عاد تدخل في الدين الإسلامي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم للمصلحة. واضح؟ يستفاد من هذا أيضا في قوله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أنه لا يقبل اعتذار أو لا يقبل اعتذار من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة حتى يتوب، حتى يتوب. وهي المسألة التي بعدها ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فإذا تاب المرتد وحسنت توبته تقبل. فيها أيضا أن طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته جائز، لكن بعد موته لا يجوز. ولذلك الصحابة ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود عندهم وقريب منهم، بل عند المسجد النبوي، ومع ذلك ما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني أبرز الفوائد من هذا الدرس، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.